الله خير الله يا رب. نعم يا دكتور. الله الله الله بسم الله يتعلم الاخرون. اقرا ذات الملك الجلال يا لا اقسم بذات نعم يا شيخ استاذ كبير قارئ وعالم كله رمحان واحد ايحسب ان لن يدير عليه يقول اهلك مالا الله يا استاذ. نعم رائع الجيل يا جدع يا جدع يا من الله عليك

Ooh.